بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وقلنا أن الويل هو الهلاك، والمبالغة فيه ويلة، كما يقولون داهن وداهية، فإن أرادوا أن يبالغوا يقول داهية دهياء، يجيبوا لها وصف بالتأنيث. كلمة يا ويلي أو يا ويلتا حين تقال تنصرف لمعنيين: المعنى الأول أنك تنادي الهلاك أن يحضر، لأن ما أنت بصدده فوق أن يحتمل ولا يريحك منه إلا الموت. وقلنا المتنبي قال إيه، ولذلك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني يا ريتهم يموتوا. طب هو لما يقول يا ويلتى هي هتيجي للويلة دلوقتي؟ لا، ده انتهت المسألة. وبعد ذلك تأتي أيضا لمعنى التعجب، معنى التعجب من أمر الأسباب ما تعطيش. وإحنا قلنا إن في فرق بين عطاء الأسباب وبين عطاء المسبب. عطاء الأسباب لو ظل هو المتحكم في نواميس الكون، يبقى معنى ذلك أن الحق سبحانه زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، فقلق الأسباب والنواميس وتركها تتحكم. نقول له لا، طلاقة القدرة خلقت الأسباب، ولكنها تأتي لتثبت ذاتية القدرة وقيومتها، فتقول توقفي يا أسباب. إذن فهناك أسباب وهناك مسبب. الأمر العجيب أن الأسباب لا تعطي هذا، فحين يغفل الإنسان عن المسبب يتعجب، ولذلك يرد إلى الأصل الذي لا يتعجب منه. شوف بقى سيدنا إبراهيم لما جه الضيوف وقدم لهم الأكل ورأى أيديهم لا تصل نكرهم وأوجس منهم خيفة، وقعدت المسألة، وبعد ذلك وامرأته قائمة فضحكت، مش كده؟ فبشرناها بإيه؟ ومن وراء إسحاق قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، يعني الأسباب لا تعطي الأسباب، فردت للمسبب. الأسباب لا أتعجبين من أمر الله؟ أنت تعجبي من أمر الأسباب، إنما حين تصير الأشياء إلى الله. طب ما هو سيدنا زكريا قال كده برضه. طب سيدنا زكريا حينما رأى السيدة مريم وهو الذي كفلها ويجيب لها مطلوبات ومقومات حياته، مش بقى يجد عندها أشياء ثم سألها أنى لك هذا؟ طب ما دام هو اللي كفلها يقوم يقول أنى لك هذا، يبقى لازم شاف حاجة هو ما جابهاش، مش كده؟ أم قال لها أنى لك قالت راحت رد عجبه، قالت له فوق من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أي للأسباب. قالوا 60 مريم هي اللي تقولها، اللي لسه صغيرة وقاعدة فيه. طيب بتقولها ده تمهيد، خلاها هي اللي تنطق بها، عشان احنا قلنا سابقا ستتعرض إلى مسألة لا يمكن أن يحلها إلا المسبب، هتولد من غير رجولة، مسألة عجيبة، فلازم هي اللي تفهم وتنطق وتقول ومن عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. قول لها طب افتكر انك انت اللي قلت الكلمه دي بقى، عشان لسه جاي قدام حاجه الصلاه. قال وهي اللي تعلم مين؟ سيدنا زكريا. ولذلك تشوف اشاره القران هنالك، ساعه ما سمع ان الله يرزق من يشاء بغير حساب قال هنالك دعا زكريا ربه. الساعة ما سمع دي، يعني بقى هي ما كانتش عنده الحكاية دي ان ربنا قال لك؟ لا، فيه فرق بين حكم يكون في حاشية الشعور وحكم يكون في بؤرة الشعور. الحالة دي خلت الحكم فين؟ بؤرة الشعور. أم قال هنالك دعا زكريا ربه. قال لا، طب ما كان يدعي من الأول. قال لك لا، هو ماشي ويا الأسباب، ورتابة الأسباب قد تذهل عن المسبب. لما سمع منها يرزق من يشاء بغير حساب، قال طب ما ندخل من الحتة دي بقى. قال له أنا عايز بقى ذرية بقى. أم ربنا بشره بأنه هيجيب ذرية. أم لما بشروا أنه هيجيب رجع تاني. أنا يقول يا من أنا راجل، ما أنا شيخ وامرأتي عاقر. طب ما أنت اللي طلبت ومن يرزق من يشاء بغير حساب، هنرجع برضه تاني في الكلام؟ ترجع تاني؟ يرزق من يشاء بغير حساب. قال إيه؟ شوف الرد بقى من السماء، كذلك قال ربك. ما تقعدش تلفلي في الأسباب والمسببات بقى وبتاع، كذلك قال إيه؟ ربك. يبقى الأول من مين؟ من مريم، يرزق من يشاء بغير حساب، طلاقة القدرة فوق الأسباب، خلاص؟ وبعدين سيدنا زكريا يلقطها منها ويطلب، فلما يبشر يقول الله إزاي هتيجي؟ طب ما أنت اللي طالب. وبحيثيات يرزق من يشاء بغير حساب، تقوم تقول برضو أنا يكون وأنا وأنا وأنا وأنا، طب كذلك قال رب. هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وبعدين بقى دي كلها مقدمات من مريم ومن سيدنا زكريا اللي كفيل لها. ليه؟ لان سيدنا زكريا هيبقى عنصر، لانها لما يحصل منها اللي هيحصل وبعدين تولد من غير ما يكون لها راجل وبتاع، وهو ده اللي كفيلها، يبقى مين اللي يتعور في الحكايه دي؟ مساله صعبه شويه. يوم قال هو تيجي له لمليه اول، وبعدين تيجي له، وبعدين تيجي ايه؟ تيجي لها هي، عشان لما تيجي تبقى ايه. طب ولماذا هذا التمهيد؟ ام قال لك لان كل خرق الاسباب وخرق النواميس وخرق السنن جاءت في غير العرض، لكن عندها هي سيكون ذلك في العرض، وده اقدس شيء بالنسبه للمراه، فلازم يبقى لها التمهيدات دي كلها. اذا امر عجيب يعني لما قال كده. ما تعجبيش من امر مين، انما نعجب من امر ايه؟ من امر الاسباب. يا ويلتها، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. اسمع بقى كلمة أعجزت دي وموقع الألائي. كلمة أعجزت يعني كأن عملية الغراب دي بينت له أنه إيه؟ ما عرفش حاجة عاملها الغراب، بس مش شطار لتقتل فخوك. طب إيه حاجة إيه ما فهمتهاش؟ والغراب هو اللي بيعلمها له. شوف العجز، هناك قدرة الإيه؟ أنه يقدر ويقتل ويعمل. الله الله الله الله الله. يبقى قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، تبقى ما يقولهاش إلا بعد إيه؟ إلا بعد معنى نفسي يجي في نفسه. طب هو قدر على أخوه قتله، وبعدين ما عرفش الحكاية التانية دي، ليجي الغراب يعلمه إيه الخيبة دي. يبقى فأصبح من الإيه؟ من النادمين. من النادمين نعلم أن الندم توبة. صحيح الندم توبة، إنما هو ما تابش، ما اعتبرهاش ربنا، مع أن ربنا اللي قال عليه فأصبح إيه؟ يعني ربنا اللي حكم فأصبح من الإيه؟ الندم. قال لك لا، هناك فارق بين ندم وندم. طب ما هو واحد شرب كاس خمر واجترأ على حدود الله وشرب الخمر، وبعدين شرب الخمر بالإرشان اللي كان طالع يجيب بهم التموين، فلما جه يروح كده ما لقاش جاب التموين والعيال، أم ندم اللي شرب الخمر؟ هو ندم على أنه عصي ربنا ولا ندم على أنه؟ ندم مرفوض. ولا شرب الخمر كده وبعدين هو ماشي بوقاره كده وهندامه والناس بتحترمه، وبعدين طلعت البتاعة تقيلة شوية فنزل في الأرض واتدرمج ولقى نفسه كده، لا أنا عملت العملية دي، ما هو ندم هو، إنما هل ندم لأنه عصى أم ندم لأنه اتدرمج؟ اتدرمج. يبقى الكلام ده فأصبح من النادمين على خبت إنه ما عرفش الحاجة اللي هي يعرفها الغراب، فأصبح من الإيه؟ من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. من أجل إيه؟ كلمة من أجل، إحنا نعرف إن من أجل يعني إيه؟ بسبب، يعني علشان، مش كده؟ طيب كلمة أجل دي في اللغة معناها أجل شرا يؤجل أجلا، يعني جنى جناية، يعني من أجل ذلك، يعني من جرير ذلك، من هذه الجناية شرعنا إيه؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. يبقى لما تسمع من أجل هتقول بسبب ذلك، مش كده؟ وبخاطر ذلك وعلشان ذلك، مش كده؟ وجريرة ذلك وبهذه الجناية عملت كذا. طيب من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. الله، هذا الكتب خاص ببني إسرائيل. بعض العلماء كان قال إيه؟ قال إن ابني آدم ما هم ماشي، هم أولاد آدم مباشرة، ده هم من الذرية وهم من بني إسرائيل. هنقول له بأدب يعني، يقول له يا أخي من هو إسرائيل أولا اللي نسب ليه إسرائيليين؟ هو يعقوب. يعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق. إسحاق ابن مين؟ ابن إبراهيم. إبراهيم يوصل لنوح ب11، مش كده كويس؟ وبعدين يوصل لمين؟ لشيس. وبعدين يوصل لآدم. إيش بقى يعني؟ فبقى لكن أيام إسرائيل لحد أولاد يعقوب ما كانوش يعرفوا يدفنوا الميت؟ لا، مادام فبعث الله ربنا بحسب الأرض يبقى دي دليل على أنها أول إيه؟ أول دفنة. وبلاش الحكاية بتاعتك دي. هو خدها ليه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. نقول له لا، طب وش معنى جاب بني إسرائيل هنا؟ قام قال لك لأن بني إسرائيل اجترأوا مش على قتل النفس، على قتل النفس الهادية. ليه النبوة؟ شو بقى اللي بيقتل الأنبياء ده يبقى إيه بقى يعني؟ يبقى إذن أدي التخصيص بقى، القتل ممكن إنما النفس الهادية اللي جاي دي بيقتلوا أنبياءهم. أم قال لك لا، لأن الأنبياء بيجوا ليه؟ الأنبياء يأتون نموذج تطبيقي لمناهج حتى يلفتوا الناس إلى أن من الممكن للبشر أن ينفذوا منهج الله. صحيح ما بيجيبوش شرع جديد، بيمشوا على شرع مين؟ اللي قبلهم. إنما بيجوا نموذج إيه؟ نموذج تطبيقي، نموذج إيه؟ سلوكي. يقوم إزاي يقتلوهم؟ أم قال لك لأن الخير حين يصنع الخير والشرير لا يقدر على أن يصنع الخير تتولد فيه نفسه حفيظة على فاعل. إيش معنى ده يعني؟ الله، لأنه كل ما يعمل خير يلزعه، يقوم يبقى من مصلحته أنه إيه؟ أنه يزيحه من قدامه، لأن ده اللي بيخلي إيه؟ بيخلي منهجية الإيمان تتضاءل. إيش معنى ده يعني اللي بي؟ فالأنبياء مدام نموذج تطبيقه كانوا يعملوا إيه؟ والكلام ده كان زمان بقى. ولذلك إحنا كنا قلنا هناك فلما تقتلوا أنبياء الله من قبل، مش كده؟ احنا قلنا حتة من قبل دي القرآن جايبها لحكمة. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود معاديينه وهم كانوا بيقتلوا الأنبياء، يمكن البشرية تهب بخطر عليه انه ايه يقتلوا، مش كانوا برضو بيحاولوا يقتلوه. طيب وهم يمكن برضو تحدثهم نفسهم كما حدث، وحبوا يلقوا الحجر وحبوا يعملوا السم وبتاع. انما شوف كلمة من قبل، فلم تقتلوا أنبياء الله ايه يعني؟ الكلام ده كان زمان، لن تمكنوا من الآن من الأنبياء، خلاص انتهت المسألة. فإذا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شوف الوحدة الإيمانية بتعمل من المجتمع الإيماني رابطة، زي النبي ما قالك البنيان إيه؟ يشد بعضه بعضا. وإياك أن تنظر إلى مجترئ على غيرك بالباطل وتقف مكتوف الإيد. ليه؟ لأن الوحدة الإيمانية تجعلكم إيه؟ كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. فإياكم أن يقتل واحد واحد والباقي يفضل إيه؟ نقول له لا، لازم تقابله على أنه قتل الناس إيه؟ جميعا. ومن أحياها فكأنما إذن دي وحدة إيمانية، الذي يعتدي على واحد كأنه بيعتدي على الإيه؟ على الكل. واللي بيسعف واحد وينقذه من مهلكة كأنه بينقذ مين؟ الكل. وفي التوقيع التكليفي كده برضه، الذي يقتل واحدا يبقى عليه لعنة الله وعليه غضب ويعذبه ربنا، مش كده كل دي؟ طب ونقتل الناس أجمعين، طب ما هي العقوبة هي هي؟ طب ما هو لما يقتل الكل زي ما يقتل إيه؟ إن نظرت إليها من ناحية الجزاء فالجزاء إيه؟ فالجزاء واحد. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. دي بقى حق سبحانه وتعالى يريد أن لا يستقبل المجتمع الإيماني مجترئا بباطل على حق إلا أن يقف كل المجتمع أمامه، ما يخلوش المعتدى عليه يقف مين؟ يقف لوحده. اللي بيجرئ أصحاب الشر إيه؟ ان التاني يقول لك واني مالي، اهي واني مالي ديا هي اللي تجيب الايه ولذلك اسمعوا القصة بتاعت ايه، اكلت يوم اكل الثور الايه اكنني لما صهينت على صاحبنا الاولاني برضو هاخد مصرعي زيه تمام، لكن لو انني ضربت على يده من اول الايه من الامر. واحنا قلنا الحديث اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمثل القائم على حدود الله والواقع فيها، مش كده؟ مثلهم بايه؟ القائم على حدود الله عشان يحافظها والواقع في هذه الحدود بيكترئ عليه. قال لك كقوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم وبعضهم، طب فكان الذين في أسفلها إن أرادوا الماء يعملوا إيه؟ يصعدوا للي فوق عشان يطلعوا على سطح السفينة ويدلوا الإيه؟ الدلو ويخدوا المية. قاموا قالوا طب وإحنا إيه التكلفة دي ونطلع وننزل ونعمل الحكاية؟ ما إحنا نيجي تحت كده قبلنا في المية ونخرق إيه؟ خارق وناخد ميه وخلاص وتبقى. فلو انهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو ضربوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. كذلك مثل القائم على حدود الله والايه، فكأن الحق سبحانه وتعالى بيقول لك لا تنظر الى ان نفسا قتلت نفسا بغير حق، ولكن انظر اليها كأن القاتل قتل الناس جميعا. ليه؟ لأن الناس جميعا مستوون في حق الحياة، وما دام قد اجترأ على واحد يبقى ممكن يجترئ على الباقي، أو إنه يبقى أسوة، يبقى إيه؟ أسوة، وما دام أسوة يبقى يسن سنة واحد يزعل من واحد يروح قتله، يجي برضه التاني يقول لك فلان كان راجل وصار لك مش عارف إيه وقتل، يبقى يقتل ولا لأ؟ تفضل مسلسلة ولا مش مسلسلة؟ تبقى من سن سنة إيه؟ حسنة فله، ومن سن سنة إيه؟ سيئة. انه من قتل نفسا، شوف الاحتياط والدقه والقيد، نفسا يعني القتل بغير نفس، اذا فنفس بنفس يبقى لازم تيجي. لو بالله لو اني بقى تشريع كده بشري يمكن كان تمر عليه كده وبعدين يبقى تدركه في شرح ولا في تعديل ولا بتاع، انما المشرع الاعلى يقول لك لا، قتل نفسا بغير او فساد في الارض، وقتل نفسا بغير نفس. فكأن من قتل نفسا بنفس أو بفساد في الأرض لا يقال عليه أنه قتل الناس جميعا، بل أحيا الناس جميعا. ليه؟ قال لك لأن تجريم أي فعل، احنا عندنا قلنا أن التجريم معناها أن ينص على أن هذا الفعل جريمة، وبعدين نوضع للجريمة دي عقوبة. ما يمكنش انك انت تيجي الواحد عمل حاجة وتقول له انا اخذك بها واعاقبك عليها من غير ان يكون هناك نص بان هذا العمل جريمة. ولذلك يقول لك لا ايه، لا تجريم الا بنص ولا عقوبة الا بتجريم، لا عقوبة الا ولا تجريم الا بنص. يعني قبل الحاجة نقول ان دي جرائم، اللي يعملها يبقى كذا، وبعدين نرتب عليها الايه العقوبة. ساعة ترتب العقوبة على الجريمة، أو ساعة يجرم فعل ويذكر فريع العقوبة، ما المقصود من المشرع؟ إيه قصد إيه؟ هو قصد بس إن اللي يعمل نعاقب، ولا بنفزع العقاب علشان قبل ما يعمل أي واحد جريمة يشوف أي إيه؟ يبقى بدنا نمنع الجريمة ولا عايزين إيه؟ يبقى بدنا نمنعها. يبقى لما قالوا كده في الكلام البشري القتل أنفى للقتل، يعني لما شرع القتل بده ينفي ايه؟ بده ينفي القتل، بس مش زي ولكم في القصاص حياة، ولكم في الايه؟ لان اي قتل انفى للقتل؟ القتل الابتلائي؟ لا، قتل القصاص. قتل الايه؟ قتل القصاص. يبقى برضو الاسلوب البشري فاتته حاجة. القتل انفى للقتل؟ لا يا اخوة، مش مطلق قتل انفى للقتل. ده القتل اللي ينفي القتل هو قتل الايه؟ هو قتل القصاص. من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إحنا قلنا أن أحياها دي لها كم معنى، معنيين اتنين. أحياها يعني أبقى فيها الروح اللي بتحرك المادة، طب والحياة التانية برضو مش برضو أحياها برضو؟ استجيبوا لله وللرسول إيه؟ إذا دعاكم لما إيه يحييكم، برضو الحياة التانية تيجي هنا ولا لا؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ما هو الفساد؟ الفساد هو إخراج الصالح عن صلاحيته، إخراج الصالح عن صلاحيته. يبقى المطلوب منا إيمانيا أن الصالح بذاته أخليه صالح، إن استطعت أن أزيد صلاح أعمله، ما استطعتش أخليه على إيه؟ أخليه على إيه؟ إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا البير اللي بيجيب المية ما جيش أردمه أو أرمي فيه قذرات، إن استطعت أنني يعني أعمل له إيه؟ سياج سور كده عشان الطين ما ينزلش فيه، عشان ما يتردمش، علشان كذا، يبقى إن استطعت أنني آخذ أشفط المية منه وعليها وأوديها البيوت عشان ما فيش الناس تتعب وتروح لحد البير، يبقى ده اسمه زيادة الصلاح إيه؟ يبقى إذن الفساد هو ما يخرج الصالح عن إيه؟ عن صلاحه. فساد في الأرض. هي الأرض إيه؟ مدلول الأرض إيه؟ مش هي موطئ البشر؟ موطئ البشر. ساعة ما يقول فساد في الأرض يبقى معناها أن الفساد عائد على كل مظروف في الأرض. طيب أول مظروف في الأرض أو السيد إيه؟ الإنسان. طب ما هو لما نفسد فيه يعني نقتله، أو قال لي إيه؟ أدي القتل. يبقى إذن الفساد حيجي في حاجة تانية بقى، فساد حيجي في حاجة إيه؟ يبقى في الأكوان الأخرى أو الأجناس الثانية اللي هي إيه؟ حيوانات، نباتات، جمادات. طب وانا أفسد في دي إزاي؟ أم قال لك أن تخرجها عن مستحوذها ملكية. يعني واحد ماشي كده ببضاعته ولا حاجة، وبعدين يا جماعة يروحوا إيه؟ واخدين مواشيه اللي بيتاجر فيها ولا اللي بيسرح بيها، ولا ياخد مثلا الثمار اللي معاه، ولا ياخد عناصر جمادية جايب من المنجنيز ولا حديد اي حاجة. الله. اذا فالفساد نوعان، فساد في الارض. نشوف ايه اللي مظروف في الارض. المظروف في الارض السيد وهو مين؟ الانسان. والفساد فيه نعمل فيه ايه؟ نقتله. ادي واحد. طيب ما يصح برضه اننا نعمل فيه اختلال امن نفسي اللي هو القلق والاضطراب والخوف والمش عارف ايه، الرعب. ولذلك هو سبحانه جلت قدرته امتن على القريش بايه؟ اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. عايزين حاجتين اتنين. يبقى الفساد برضه تفزيع الناس، برضه ترويعهم. تفزيع الناس وترويعهم قسمين. قسم تفزعوا فيه من لك عنده سأر أو ضغينة أو بغض، وأن تفزع قوما لا علاقة بينك وبينهم ولم يصنعوا معك شيئا. اللي بيعتدي على واحد والواحد ده بينه وبينه تار أو مشكلة أو عداوة أو بغضاء، ده ما بنسميش إيه؟ خارج على الشريعة. هو خارج على الشريعة بالنسبة إلى العدوان. إنما التاني اللي بيروح يعتدي على الناس ولو لم يكن بينه وبينهم عداء، أهدي الحرابة بقى، بيطلع يعمل ايه؟ مش بيخوف زيد ولا عبيد، بيخوف ايه؟ كل واحد ماشي بيخوفه عليه، على نفسه يديله القلق والرعببة، على ماله، والمال ده صالح بانه يكون ايه؟ من جنس الحيوان، من جنس النبات، من جنس الايه؟ من جنس الجمال. ولذلك اللي دي يسموها ايه؟ حرابة. هتيجي لها آية مخصوصة. يبقى الفساد في الأرض معناها فساد إخراج صالح عن صلاحه مظروف في الأرض، والمظروف في الأرض سيده الإنسان، والإفساد فيه إما بقتله وإما بإهاجته وإشاعة الإيه؟ الرعب فيه، وإما بشيء إيه؟ مملوك له من الأشياء التي دونه في الجنسية، زي الزروع، زي الحيوانات، زي الجمادات، زي أي حاجة. هذا الفساد في الأرض. قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأن الفساد في الأرض يؤهل لقتل النفس. يعني ايه؟ قتلها بنفس، ادي واحد، قتلها بغير فساد في الارض، انما قتلها بافساد، تبقى وردة ولا مش وردة؟ يبقى الافساد في الارض برضو معمول له ايه؟ بس هناك فارق بين ان يقتل قصاصا وبين ان يقتل حدا من المشرع. ولذلك عفو صاحب الدم فيه ما ينفعش، عفو صاحب الدم فيه ما ينفعش. أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. يعني إذا ده التجريم وصل ولا مش وصل؟ وصل. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. معنى مسرف يعني إيه؟ متجاوز الحد. معنى متجاوز الحد يعني لا يأخذ قدر تكوينه وموقعه في الوجود، بل يحاول أن يكون مسرفا ليخرج بذلك عن قدر إمكانيته في الوجود. في الأرض لمسرفون. احنا قلنا ان مثلا الرجل المرابي، طب المرابي ده بيسلف واحد 100 جنيه، ومعنى يسلفه 100 جنيه يعني ان ذوك محتاج، ومعنى ان عنده 100 جنيه يقرضها الغير يعني ايه فيضة. يا اخي كيف تطلب ممن لم يجد انه يدي من وجد ازيد مما اعطى؟ ده هو مش لاقي الاصل تقوم تطلب منه؟ يبقى ده اسراف ولا مش اسراف؟ يبقى اسراف. يبقى كان يكفي ان هو ياخد ايه، ياخد حقه. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض الفساد اللي هو ده أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما هي الحرب أولا؟ الحرب معناها أول حاجة فيها الاستيلاء. معنى ناس بيحاربوا ناس إن دول عايزين يستولوا على أماكنهم على أشياءهم على خيراتهم على هذه أصل الحرب. طب وحاربون الله، إحنا نفهم الحرب بالطريقة الإياها دي، والله غيب، هذا ومحاربته غيب أيضا. أول حرب لله إنك تعوز تستولي منه على سلطانه. إزاي؟ أم قال لك سلطان إنه مشرع سلطانه، فإن حاولت أن تشرع أنت يبقى بدك تستولي على حقه في التشريع وتخدمته. هذه أول حرب لله. يبقى إذن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يلتفتوا لنفسهم شوية، لأن المسألة مش إحنا وهم، لا المسألة هم وربهم. يبقى هذه أول حرب لله. خلاص. طب ورسوله؟ قال لك الرسول ده له وضعين، الله غيب، انما الرسول كان مشهدا من مشاهدنا في يوم من الايام، وحورب ولا لا حرب يعني بالحرب بالسيف. احنا ما شفناش حد بيحارب ربنا بالسيف كده، لا ده على القوي. يبقى حرب ربنا ايه؟ نعمل ايه؟ نستولي منه على خاصيته في التشريع، خاصيته في وضع المنهج. طب ورسول الله؟ قال لك رسول الله كان له امرين، امر كان مشهد فيه وكان ياما حاربوه بالسيف، يبقى فيه القسم ده. ولما انتقل الى الرفيق الاعلى اصبح حربه ايه؟ كحرب الله. ناخد السلطه بتاعته التشريعيه الثانيه ونقول لا نشرع ايه وما فيش ضروره للرسول ده، وناخد بس ان كان يعني حتى نص ونص، يعني يقولك ناخد من كلام ربنا بس، زي ما الموضه اللي حاصله دلوقتي يقولك بيننا وبينكم كتاب الله وبس، وهو ما فيش غيره. هنقول له بس يا اخوان تصليت ولا ما صليتش؟ يقول صليت. اقول له صليت المغرب كم ركعه يا اخوي؟ هيقول لي 3. اقول له جبتها منين يا حيل؟ بتطلع زكاة قد ايه يا حبيبي؟ هم قال بطلع 2.5. وجبت ده منين 2.5 دي يا اخوي؟ طب وحجيت ازاي يا حج فلان؟ تحج ازاي؟ الله، اذا ده النبي له مهمه، النبي له مهمه. يبقى انا حاربت زي ما حاربت ربنا، هتحارب مين؟ وتحارب النبي فيما ايه؟ فيما ترك من قول او فعل او ايه؟ او اقرار. من قول او فعل او ايه؟ او اقرار. يقول لك قول حديث كتير ومش عارف. يقول لك يا اخي النبي قعد كم سنه يدعو؟ 23 سنه. كلامه حديث. كل كلمه طلعت من بقه حديث. ده لو كنت هتحسب بس الكلام بس يطلع قد ايه؟ واحد بيتكلم 23 سنة. ده احنا زهقنا من ناس بيتكلموا 3-4 سنين ويملوا مجلدات قد كده. قال لما يجي يقول لك لا الحديث ده مش عارف الحديث. 23 سنة بيتكلم، يبقى كل كلمة منه حديث. ادي واحدة. وكل فعل فعله حديث. ايه يا اخوان؟ الله. وكل كلام سمعه واقره من الغير حديث. وكل فعل فعله الغير أمامه وأقره ولم يعترض عليه حديث. قولوا له تطلع الاحاديث دي قد ايه بقى؟ مستكترين شويه الاحاديث اللي قلنا دول؟ ده هم عملوها من الغربله غربل، لانهم قالوا لانه بعد عن رسول الله ما قاله خير من ان ندخل على رسول الله ما لم يقل، فعملوا المداخل دي، عملوا المداخل، وبقى كل واحد يمسكه بقى الجرح والتعديل ومش عارف ايه والى اخره. تبقى انت مستقطب شويه الاحاديث دول، احنا مستقلينهم، ولكن الغربله علشان النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي وضع المنخل، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ. قال لكل الناس ايه لما يجي واحد يروى عن واحد، يجي البخاري يقول لك ها لازم يكون معاصر بس لا وقابله. سيدنا مسلم يقول ما هو مدام معاصره تبقى يعني مظنة المقابلة. شوف الدقة قد ايه، اي واحد فيه خدشة بسيطة كده يقول لك لا ما ناخدش في حديثه. يبقى اذا استبعدنا كثير من الاحاديث، حتى الناس اللي احنا بنقول كذابين، بقى الكذاب ما يصدقش ولا مره، يبقى من الممكن يصدق برضه مره، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك قلنا له لا، ما دام حصل منك كده مره مش مهم، الله يغنينا عندك. ولذلك لما جه وقعد يقولوا في الاحاديث ومش الاحاديث، الواحد بيقول انا يكفيني ان اقول لا اله الا الله، وقال ولا يقولش محمد رسول الله. طب بتقول لا اله الا الله ده في الاذان، ولا تجيبش محمد رسول الله؟ الاذان لايه؟ الاذان لايه؟ للصلاة. طب انت صليت ازاي؟ كيفية صلاتك جات لك منين؟ منين دي جات لك كيفية الصلاة؟ طب مش تبقى بس بقى كافر، انما ما تبقاش مغفل. ايه دي الحكاية؟ تبقى كافر زي ما انت حر، انما مغفل كمان. طب وصلتك دي ازاي؟ وصلتك انك انت تجهر دي ازاي؟ وتعمل دي سبحان ربي الاعلى ازاي؟ ايه ازاي دي خدتيه؟ طب ازاي بتفهم وما اتاكم الرسول فخذوه؟ ده تفويض من الله في ان يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم تشريع. تقوم انت تيجي تقول لي لا بلاش دي، هي الاقتراءات كده، الاول اقترأوا على الائمه، وبعدين يقترأوا على مين؟ على النبي، وبعدين يمكن عايزين يزحفوا زحفه تانية بقى ويقترأوا على حاجه تانية لا اقدرهم الله. ها؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. دي بقى مظهر سلوكي، مظهر ايه؟ دوكها مظهر تشريعي، انما ده مظهر ايه؟ سلوكي. ويسعون في الارض فسادا اي يخرجون الصالح بذاته ايه؟ عن صلاحيته ليكون فاسدا. وقلنا بقى الظرف والمظروف والانسان وممتلكاته. ان يقتلوا، بالله شوف العباره، ما قالش ان يقتلوا، ان يقتلوا. وبرضه في الحكايه الثانيه قال ايه؟ يصلبوا، ما قالش يصلبون، ما قالش تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، يقطعوا كلها على التفعيل. التفعيل يعني اللي هو ايه؟ الشده والتقويه. اما قال لك ايوه، لان هؤلاء يجب ان يكون المجتمع الايماني العام هو القائم على هذا الامر، فكأن لكل واحد من المجتمع تقتيل، كل واحد في المجتمع، ولكن السلطة الشرعية التي وليت هذا الأمر قامت عن الجميع في هذا الأمر. زي ما بنقول النائب العام إيه؟ نائب عن الشعب في أنه يرفع الإيه؟ يرفع الإيه؟ يرفع الدعوة. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كم حالة؟ يقتلوا، يصلبوا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ينفوا من الأرض. هذه الأشياء أو هنا تخييرية، يعني يفعل بهم كذا يا كذا يا كذا يا كذا، ولا زي ما بيقولوا لف ونشر. لف ونشر يعني إيه؟ لف ونشر. اللف احنا نعرف إنه الطي، والنشر نفرده. طب إيه يعني نشر وطي؟ أم قال لك يجي يقول إيه مثلا؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي. كم حاجة دلوقتي؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي، ذكر متعدد، إنما أحكامه مش مذكورة. قلبي ماله، جفني ماله، لساني ماله، خالق ايه الحكم ويا ايه الحكايه؟ انت جايب لي مبتدئات كده وخلاص كده جمعها ويا بعضيه. ام قال لك هدى اللف جمعهم دون ان يذكر لكل واحد حكمه، ثم جاء بالاحكام على وفق المحكوم عليه. القلب جه في الشطر الثاني الراض، وجفني باكن، ولساني شاكر، وربي غفور. ادي لف ونشر، يبقى ايه ربيت كده قلبي وجفني واللسان وخالقي راضي وباكن شاكر وغفور. يبقى لف الأولانية وعمل ايه ونشر قبل ايه الاحكام. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. طب نسكن في ايه ونبتغي ايه من فضله؟ هنسكن في الليل ونبتغي الفضل في النهار. يبقى لفها الاول المحكوم عليه وبعدين قبل ايه هنا. هل هذا ام قال لك ايه الفساد ده؟ قلنا له صور متعددة. خلاص يفسد في المخدوم، يهدم حياته يقتله، هذه واحدة. طيب يقتله وياخد ماله، هذه تانية، مش كده ولا لا؟ ياخد ماله بس ولا يقتلوش، يرعببه ولا حصلش منه، لا اخذ ماله ولا بس خوفه وقعد فزعه وبعدين جات له حاجة كده خلته يخف عنه. يبقى كم حالة؟ فكأن كلمة الفساد طوي فيها ألوان الفساد. نفس تقتل خلاص، مال يسلب ويؤخذ، مال يؤخذ ودون نفس تقتل خلاص، تخويف وايه وتفزيع، جمع بين القتل والأخذ. يبقى دي كلمة فساد بس، يبقى مطوي فيها كم حالة؟ قول لي بقى، قتل، قتل وأخذ مال، أخذ مال فقط، ترويع وتخويف. يبقى شيل كلمة فساد دي وحط ايه؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويقتلون، ما احنا هنشرح في كلمة فساد بقى، ويقتلون او يقتلون ويسلبون، يسلبون المال فقط، يروعون ويخيفون، كل دي تحت كلمة ايه؟ فساد. مالها يا سيدي؟ ام قال لك هات بقى الترتيب بقى، ان يقتلوا لمن قتل، يصلبوا لمن قتل وأخذ مال، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لمن إيه؟ المال فقط. للي خوف وفزع ولا عملش حاجة من دول نمشي من الأرض. خلاص كده؟ يبقى هنا بقى إيه؟ إما أن يكون لف، ولذلك تكون لكل عقوبة من دي جريمة من كلمة فساد. خلاص؟ أو يكون الإمام أو ولي الأمر مخير بين واحدة من هذه، كل مجرم بحسب ما يكون فيه رجع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.